وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهن هن أيضا من الأسماء، من الأسماء الستة، لأن مالك ذكر ستة أسماء لكنه فصلها عن أب وأخ وحم لما سيتبين. إذن هذه كم؟ أب أخ حم هن، أربعة، مع ذو وفم تكون ستة. نعم، يقول أب أخ حم كذاك وهن هن. وش معنى هن؟ يقولون إنه كناية عما يستقبح ذكره، كناية عن كل شيء يستقبح ذكره، فهو كناية مثلا عن الفرج، كناية عن الغائط، عن البول، عن العين. واذكر كلام علي رضي الله عنه حين بلغه عن ابن عباس ما بلغه، قال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات، يعني على العيب. وذلك أن الرافضة الشيعة الذين سموا في الأخير رافضة جاءوا لعلي بن أبي طالب وقالوا له: أنت الله، أنت الله. هم لا يقصدون حبا لعلي، يقصدون إضلال بني آدم، إضلال هذه الأمة لتقع في إيش؟ في الشرك. فأمر رضي الله عنه بالأخدود، فخدت حفر، ثم أمر بحطب فملئت حطبا، ثم أمر بإيقادها فأوقدت، ثم أمر بإلقائهم في هذه النار، أحرقهم بالنار. وذلك لعظم بدعتهم والعياذ بالله، لأنها ضد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تماما. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال: يعني لو كنت عليا لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولما أحرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا الله. فبلغ ذلك عليا فقال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهناء، يعني على العيب. والعيب لا شك أنه يستقبح لكم. إذن الهن إيش؟ كل ما يستقبح ذكره. طيب، والنقص في هذا الأخير أحسن. النقص في هذا الأخير، ما هو الأخير؟ هن أحسن. ومعنى النقص أن تعربه بحركات ظاهرة على آخره، هذا النقص، أن تعربه بحركات ظاهرة على آخره. فتقول: هذا هنك، هذا هنك، واجتنب هنك. نعم، وتفكر في هنك. فتعربه بإيش؟ بالحركات الظاهرة. هذا هو الأحسن. إذا كان هذا هو الأحسن، فالأحسن أن نخرجه من الأسماء الستة وتكون الأسماء خمسة، كما هو المعروف عند الأجرمي والأجرمي وغيره أنها خمسة. طيب، وفي أب وتاليه يندر، يندر الضمير يعود على النقص، يعود على النقص. وما تالياه في أب وتاليه أخ حم، أخ وحم، يعني أن النقص يندر فيها أن يقل. وما هو النقص؟ أن تعرب بحركات ظاهرة على آخرة، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر. وعلى ذلك قال الشاعر: بأبه اقتدى عدي بالكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. ولم يقل بأبيه اقتدى، ولم يقل ومن يشابه أباه، بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. أخ، ماذا نقول؟ تقول: هذا أخ زيد، هذا أخ زيد، ورأيت أخ زيد، ومررت بأخ زيد، بأخ زيد. والظاهر أن لغتنا العامية على هذه اللغة، قل لا يعني أحيانا كذا وأحيانا كذا، أحيانا يقول هذا أخوه، نعم، وأحيانا يقول لك يا أخ، لكن إذا قال لي أخ هو على صواب لأنه ما أضيف. نعم، هذا أخ فلان، هذا أخ فلان، نعم، كل بره. على كل حال ما في أعراف في اللغة العامية. طيب انتبهوا يا جماعة، وفي أبن وتليه يندر، قلنا الضمير يعود عليه النقص، وقصرها أي قصر أبن وتليه من نقصهن أشهر، أشهر من نقصهن، قصرها أشهر من نقصهن. وبهذا عرفنا أن أبا وأخا وحما يجوز فيها ثلاث لغات: الإتمام والنقص والقصر، صح؟ الإتمام ما هو؟ أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. والنقص أن ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر. والقصر أن تكون بالألف دائما فتعرب بحركات مقدرة على الألف. كم لغة؟ ثلاث. طيب تقول: هذا أبا زيد، ورأيت أبا زيد، ومررت بأبا زيد. وعلى هذا جاء قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. الشاهد في قوله: وأبا أباها، ولو أعربها بالحروف لقال: وأبا أبيه قد بلغ في المجد غايته. عرفت؟ إذن ثلاث لغات أنطق بها الآن: هذا أبو زيد، وأكرمت أبا زيد، وعجبت من أبي زيد. ما هذا؟ هذا الإسماء، رفعناها بالواو ونصبناها بالألف وجرناها بالياء. هذا أبا زيد، وأكرمت أبا زيد، وعجبت من أبا زيد. هذا القصر، ولغة فصيحة، لكن الأولى أفصح. طيب، هذا أبو زيد، وأكرمت أبا زيد، وعجبت من أبي زيد. هذا النقص. إذن يجوز فيها ثلاث لغات: الإتمام هو أن تعربها بالحروف رفعا بالواو، مشوا معي، ونصبا بالألف وجرا بالياء. القصر أن تعربها بالحركات مقدرة على ألف، تلزمها الألف دائما، تكون بالألف دائما وتعرف هذه حركات مقدرة على الألف. النقص أن تعربها بالحركات الظاهرة

إبدال الهمزة واوا إذا ضم ما قبلها. تجد إيش؟ إبدال الهمزة واوا إذا ضم ما قبلها، وهنا الهمزة مضمومة ما قبلها، فيجوز أن تقول الله أكبر. لا لا مؤذننا ما شاء الله، لا ما في شيء، لا مؤذننا والحمد لله. نعم من لا، هذا ما هي لغة، هذه خطأ محض، لا يجزئ أذانه اللي يذوق الله أكبر، لا يجزئ الأذان لأن هذا تحريف مخل بالمعنى. أكبر يقول إن معناها جمع كبر وهو الطبل. هنا وبعض من همزة الجلالة الله أكبر يستفهم والله أكبر ولا مبر. وإلى هنا انتهى الدرس، لأن عندنا درس آخر بعد الصلاة تضاف عام. نعم نعم أحسنت تمام. طيب هذا نسمع الثالث أبو وأخ، الثالث أب، والرابع أخ، والخامس هم، والسادس هم. طيب أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات يا أحمد، الإتمام ما معناه؟ سلامة ترفع بالواو، ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء، صح. والقصر محمد صالح، القصر الحركة الظاهرة الحركة المقدرة على إيش؟ أي حروف؟ طيب نعم، القصر أن تلزم الألف دائما وتعرف الحركات المقدرة على الألف. النقص نعم، لا هذا أي نعم، بالكسرة. طيب ائت بها يا عبد الله، ائت بها تامة مرفوعة. مقصورة جاء أباك ومرت بأباك ورأيت أباك. طيب ناقصة جاء أبك ورأيت أباك ومرت بأبك، صحيح. طيب قال الشاعر بأبيه اقتدى عدي بالكرم، يلا عبد الله. نعم أبه اسم مجرور، أبه أبيه إيه؟ أبي اسم مجرور بالباء وعلى مجرد كسر ظاهر يا أخي. نعم وهو مضاف إلى مضاف إليه. نعم كم الإعراب؟ كم اقتدى في الماضي اسم مضاف إليه إيش؟ كمل اقتدى في الماضي بأبيه ألها مضاف إليه. نعم ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف، مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. اقتدى اقتدى في الماضي مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح فتحة. نعم في الماضي مبني على الفتح مقدر على آخر. مقدر على آخر. على الألف على الألف منع من ظهوره تعذر. تعدي من فاعل مرفوع وألف رفع مضافة على آخر. كالكرم في حرف جر والكرم اسم مجرور ولم جر كسر الظاهر على آخر. طيب. ومن يشابه أباه فما ظالم. أعرف. ما هي بحسب ما قبل. بحسب ما قبل والكلام متصل. الواحد فقسم. يعني أقسم بمن يشابه أبا. عاطف أنت؟ طيب لو عاطف يا محمد من؟ لكن هذا تكمل البيت اللي أخذ عبد الله بأبيه اقتدى علي بالكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. من اسم موصول؟ بدر اسم شرط جازم يجزم ثلاثة فعلين. يلا محمد فعل الشرط مجزم بمن؟ يبي توقف هذا شابه سكون. طيب الضمير يشابه ما ضمير قصدي الفاعل. نعم نبي عظم في محل جر. نعم فما ظلم رابط الجواب ما ظلم ما نافيه وظلم في الماضي مبني والفاعل وجمله محل طيب شاب الشرط. طيب أيما أشهر القصر أو النقص في أسماء ثلاثة أسماء ثلاثة النقص أحسن رشاد القصر أفضل خطأ نعم خليل ها كيف لا أنا أسهل القصر أو النقص ما أقول مطلقا اين القصر احسن ها مطلقا ها القصر احسن من النقص مطلقا ما هي احسن من الاتمام ها تمام صحيح إذن في التفصيل قال المؤلف وشرط ذا الإعراب أولا بارك الله فيكم فهمنا الآن أن ذو يشترط الشرط الخاص بها شرط واحد أن تكون بمعنى صح وفو شرط واحد عدم اقترانها بالمي أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات الإتمام

تعرب بحركات مقدرة على ما قبلها المتكلم. من أضيفت إلى غيرها المتكلم تعرب كما ذكر المؤلف بالحرف، بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا. تمام. طيب، فيه لغة يعربونها بالواو رفعا ولو أضيفت إلى ياء المتكلم. لغة من؟ العوام. وش يقولون؟ يقول جاء أبوي، جاء أبوي، لكنهم لا يقولون رأيت أباي، رأيت أبوي، ولا يقول مرته بأبوي بإيش؟ بأبي، بل يقول مرته بأبوي. فهي إذن لا ملازمة للواو، ملازمة للواو. طيب، يشترط أيضا لا فهمنا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. بقي الشروط: أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، فإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى، وإن كانت جمعا أعربت إعراب الجمع أي بحركات ظاهرة. قال الله تعالى في ومن صلح من آبائهم، من آبائهم، وقال إنا وجدنا آباءنا، وقال أنتم وآباؤكم الأقدمون، فأعربها بإيش؟ بالحركات الظاهرة. إن ثنيت تعرب إعراب المثنى بالآلف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وإن جمعت أعربت بحركات ظاهرة. وقد سمعتم الأمثلة من القرآن. ويشترط أيضا أن تكون مكبرة، مكبرة ضد المصغرة، فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات الظاهرة. تقول هذا أبيك، ورأيت أبيك، ومررت بأبيك، وتقول هذا أخيك، ورأيت أخيك، ومررت بأخيك. كم شروط الصرف الآن؟ أربعة. طيب، من أين أخذنا الشرط الثالث والشرط الرابع؟ أخذناه من كون المؤلف لم يذكرها إلا بصيغة الإفراد وبصيغة التكبير مكبرة. طيب، يشترط أيضا أن تكون فوق خالية من الميم، ذكرها المؤلف أو لا؟ ذكرها. وأن تكون ذو بمعنى صاحب، وقد ذكرها. وبهذا تمت الشروط لإعراب الأسماء الستة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وأخذت من كلام المؤلف إما عن طريق التمثيل وإما عن طريق التصريح. نعم. رأيته أباك، أن أباك منصوب، المفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الألف. على ما إيش؟ فتحة مقدرة على ما قبل الألف، أو إيش؟ فتحة مقدرة على ما قبل الألف. ليش؟ لأن حتى يكون مضطردة اللغة. لا، ما نسيش، لأن الألف هنا على رأي من يرى أنه مقصور لازمة. انت الوقت ظن ظل الإعراب ذلك معنى هذا، يعني شرط هذا الإعراب. والإعراب سبق أن أب وأخ وحم تستعمل على ثلاثة وجوه، لكنه لا يريد إلا وجها واحدا، لا يريد ابن مالك

بالحركات الظاهرة رفعا ضما في حال الرفع وفتحا في حال النصب وكسرا في حال الجر. وإذا لم تضف كذلك تعرب بحركات ظاهرة فتقول هذا أب ورأيت أبا ومررت بأبي. أيوة إذا أضيفت إلى المتكلم كذلك تعرب بحركات لكن مقدرة. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات. قال مؤسسة فجاء أخو أبيك دعبلة للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 3 6